قال بعض الأفاضل: الأشياء في الخارج أعيان وفي الذهن صور. فقد تحرر محل النزاع بحيث لا مرية فيه، المرية الشك، ويوافقه كلام، عايز أقول حاجة بعد الواو، فقد تحرر محل النزاع بحيث لا مرية فيه، وبحيث حطها لنفسك، الواو دي عاطفة على مرية، وبحيث يوافقه كلام المثبت والنافي. هذه القاعدة اللي كنا بنقول إيه؟ لكي يتوارد كلام المثبت والنافي على محل واحد أو محز واحد، بدلا من أن يتكلم هذا في الشرق. مولانا جلال الدين يسخر، لكن سخرية سقراطية، سخرية مهذبة حضارية، ويقول يعني الناس تلموا وعايزين ياكلوا عنب، واحد يقول قريب، شو دورون على قريب، واحد يقول عنب، واحد يقول ايه في باكستان لا اسم نسيته، في الفارسية، كلهم عايزين ياكلوا عنب. يعني خد بالك ان هو بياخذ من ايه، فابعثوا احدكم بورقكم الى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما، مختلفين على بعضهم غايتهم واحد. يعني المشكلات ساعات تنشأ من الخلاف اللغوي، أو اللي بيقولوا عليه يعني الخلاف الحضاري، كل واحد له مقصد. اسمه إيه الصدمة الحضارية، اسمه إيه الجاب، دي في جاب، إنما الهدف واحد، بس الإشكال إننا مش فاهمين بعض. لكي يتوارد الكلام على محز واحد، ده أصل من أصول لازم نرستأه، أو يعني نرسخه الأول. هل تفهمينني؟ فإن قلت كلمة مصرية نبهوني. فقد تحرر محل النزاع بحيث لا مرية فيه، وبحيث بعد التحرر والتحرير يوافقه كلام المثبت والنافي كما ستطلع عليه في البحث الجاي. ده الراجل ده مجهز المبحث ده، والله ده نموذج اللي عايز يكتب بحوث معاصرة. يا شيخ خالد يا مؤلف، مش انت مؤلف، اهو ده التأليف الصحيح. بحث يعني إشكالية، ما فيش إشكالية ما فيش بحث، مش جمع معلومات، ده تأليف كتب. إنما بحث علمي يعني لازم إشكالية وتحددها الأول. وليه؟ عشان الاختلاف والاتفاق والمناقشة والتأييد والاعتراض يرد على محل واحد، مش يبقى ده بيتكلم هنا وده بيتكلم هناك، حتى لو كان المقصد النهائي واحد، لكن مش قادرين نفهم بعض. وأكثر الخلافات لفظي، عباراتنا شتى وحسنك واحد من ذاك، وكل إلى ذاك الجمال يشير. ده ابن عرب المنبوذ، عباراتنا شتى وحسنك واحد وكل إلى ذاك الجمال يشير. أينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. بس ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتهم وما أنت بتابع قبلتهم. مش معقول يبقى عندك كلام الصادق المصدوق وتلف بال، مش معناها أنك بتؤمن بسعة الوجه الإلهي أن تغير القبلة. هل تفهمني يا شيخ الأزهر؟ نص أزهري. النهاردة يعني كما ستطلع عليه فلا عبرة بما قيل. أنا كنت عايز أعرف القائل ده مين، ما عرفتوش. أنا أشوف أنت بتاع الحواش، إزايك أنت مصراوي النهاردة، واحد رومالي واحد مصري. فلا عبرة لما قيل من أن تحريره عسير جدا، لابد تكون عبارة أحد. شوفها. وبعدين الشيخ الأصلي اللي هو قطب الدين الإيجي بيقول احتج مثبتوه، يعني القائلون بأن هناك وجودا زينيا، احتج مثبتوه اللي هم من وهم الحكماء، لأن المتكلمين الأوائل لم يقبلوا فكرة الوجود الزين وإن قبلوها بعد الغزال. احتج وبعضهم لا يقبلها إذا كان لسه واقف مع الشيخ أبو الحسن الأشعري، لأنه هو اللي بيقول بالعينية في كل ما فيش حاجة. ها؟ لكن الصورة المنطبعة دي ما هو لا يعطيها معنى الوجود الحقيقي، الوجود اللي هو يلتقي فيه الماهية والمفهوم والتحقق. وإذا قالوا حقائق الأشياء ثابتة، هو ذا المنطلق. احتج مثبتوه أي مثبتوا الوجود الذهن، وهم الحكماء أي الفلاسفة المسلمون المشاؤون بأمور، يعني بعدة أدلة أساسي بوجوه نقل بأمور. الأول أول واحد منها الدليل الأول حط عليه نمرة واحد، أنا نتصور شك الأول أنا نتصور ما لا وجود له في الخارج. والشيخ شارح قال أصلا، يعني ما هو في حاجة مش موجودة الوقت لكن تيجي بعد شوية، زي أخوك اللي هتولد بعد سنة أو ابنك هو مش موجود لكن فهو هنا بيقول ما لا وجود له في الخارج أصلا. كالممتنع مطلقا، والله أنا حيرت في الممتنع مطلقا دي مقصود بيها إيه؟ اللي هو مستحيل يا منى، مستحيل لذاته أو لأن الله أو لغيره، وده معنى الإطلاق. ولا الممكن المستحيل لغيره الموجود غير الموجود الآن، وقد يوجد يعني الأول أشبه. والإطلاق هنا مقصود به، ولذلك كتبت على الهامش وأنا متردد اثنين فوق كلمة مطلقا دي معايا، ممتنع يعني مستحيل، وبعدين كلمة مطلقا اثنين أي لذاته ولغيره، لعدم تعلق القدرة الإلهية به. اثنين لعدم تعلق، فهذا معنى الإطلاق والله أعلم. يعني ترددت فيها والله. وهل هناك ممتنع آخر؟ أيوه، ما هو فيه مستحيل لغيره فقط، وفي ذاته ممكن، ولكن هل كل ممكن يقع؟ ما في بدائل وإمكانيات كتير. يعني هو ممتنع لذاته ولغيره في من جهة واحدة يعني؟ لا. أو في شيء واحد؟ أصلاً ماذا ممتنع لذاته ما أشبه عن ذلك. هو ممتنع لذاته وبالتالي فممتنع غير قطعا. نعم. إنما الفكرة اللي هو مش مطلقا، اللي هو ممتنع بأحد المعاني. نعم. ممتنع لغيره. التخصص. إنه مفهومه ممكن لكن لم تتعلق به الإرادة الإلهية. نعم. وإن كان جائز الوقوع، فهمني؟ نعم. القرآن مليء ب ولو كذا. نعم. ولو يعني ولو أراد ربك لا عمل كذا ولا عمل كذا ولا عمل كذا كثير. نعم. في آخر الجهود مثلا ولذلك خلقه ممكن، كان ممكن. نعم. إن كل الناس تبع على ضرب واحد. نعم. أو نوع واحد أو وجهة واحد، ولكن من مقاصد الإله عز وجل التنوع. نعم. فهل معنى ذلك أن المقابل مستحيل؟ لا، هو في ذاته ممكن. نعم. لكن لم تتعلق به الإرادة. نعم. مش كده ولا إيه؟ نعم. بس كالممتنع مطلقا قول المستحيل لذاته، نمشي على كده دلوقتي على الأقل. يعني لذاته لا لغيره فقط، مش كده؟ أنا كتب كده، ما أعرفش بقى صح ولا لا، يعني جدت متردد فيها. كلمة مطلقة واجتماع النقيضين، لا يجتمعان ولا يرتفعان، زي إيه؟ الوجود واللا وجود، خد بالك المقابل التام. وإحنا عارفين أنهما ممتنعان لذاتهما، يعني أحكام العقل الأساسي، العقل نفسه، إن الممكن ما يقبل الوجود وقد يوجد أو لا يوجد، وإن الواجب ما لا يتخيله العقل أو لا يتصوره معدوما، وإن المحال بعكس ما لا يمكن أن يتصوره العقل موجودا. فهل يتصور العقل اجتماع النقيضين أو ارتفاع النقيضين، بمعنى أنه لا يكون موجود ولا غير موجود، لا موجود، إنما الضد حاجة ثانية كما تعلم، أن مثلا اللون لوناني لا يكون الشيء أخضر وأحمر في وقت واحد، إنما قد لا يكون أخضر ولا أحمر، بأن يكون أسود، فهو لا يجتمعان ولكن قد يرتفعان. أما النقيضان فلا يجتمعان يعني وجودا ولا يرتفعان نفيا، لأنه التقيا برضو في أصوة، لكن إن وجد واحد عدم الآخر، وإن عدم واحد وجب وجود الآخر، هذه النقيضين. فده حكم عقل أساسي، بل عند بعض العلماء هو العقل، وهي دي الأحكام الثلاثة اللي بيقولوا عليها شروط العقل الأساسية في الفلسفة الإغريقية عند أرسطو. مقطع قلنا احتج المثبتون بأمور، الدليل الأول بيقول أنت تتصور الأشياء حتى المستحيل، بتتصوره ذهنك مع أنه يستحيل تحققه في الخارج، لكن المفهوم إيه اللي موجود في دماغك؟ هل هو الوجود العيني؟ ما فيش وجود عين، لأن الوجود إما عيني وإما ذهن، والوجود الذهني غير متحقق بل محال، أسف الخارجي، محال. إذن لم يبقى إلا وجود ذهني واجتماع النقيضين والضدين والعدم المقابل للوجود، كذا هو العدم اللا وجود، لأنه هذا المقابل للوجود الخارجي المطلقي، برضو لأهل المطلق بمفهوم مطلق، أي من غير إضافة وتقييد بشيء. خد بالك من الإطلاق يا شيخنا هنا، غير اللي فات، يعني مش وجود شيء معين أو عدم شيء معين، إنما العدم المطلق واللي هو اللا وجود والوجود المطلق، مفهوم يا سادة؟ من غير تقييد بشيء. وحمل، حط قوس على الكلام اللي جاي ده، وحمل الإطلاق ها هنا على ما يتناول الوجود الذهنية لغو. المقصود هنا مش وجود ذهني ولا ذهني، الموجود وجود شيء معين. اكتب فوقها هنا، فوق كلمة مخصوص علامة، وعلى الهامش قول بشيء مخصوص من الموجودات، وهذا هو المعنى المناسب هنا للوجود المطلق. أنا بقول ده عشان الإطلاق اللي قلناه قبل كده، لا يلتبسان. أمال أنا ارتبكت ليه؟ ما في حاجتين فعل. وحمل الإطلاق ها هنا على ما يتناول، لا هو المقصود به يبقى مقيد. إذا قلت مثلا وجود الأزهر، وجود أي حاجة حقيقية، إنما إذا أغفلت كل الموجودات وقصدت يعني عدم أي موجود ما، فهو ذا الإطلاق. وبعد كده بيقول إن إحنا بنتخيل ونحكم عليه، دي معطوفة على كلمة أن نتصوره، فهمت؟ اللي موجود السطر اللي فات في الصفحة الماضية، معطوف على نتصوره ونحكم عليه، أي على ما لا وجود له في الخارج، بإيه؟ بأحكام ثبوتية، لأن لو سلبية مش هتساعدنا في صادقة، ككونها كون هذه الأشياء المحالة محكوما عليها بالإمكان العام، ما هو منها ما شو تفهم، منها ما هو معدوم الآن ولكن ممكن يوجد، ومنها أنها ملزومة أو لازمة لأشياء أخرى. وكون الممتنع مثلا أخص من المعدوم، الممتنع أخص من المعدوم لأن الممتنع معناه غير الموجود الآن والذي لن يوجد قط، ولكن المعدوم يعني الغير الموجود الآن وربما يوجد في المستقبل، فهو ممكن لكن لم يأتي أوان مثل. فأيهما أخص في الدلالة؟ اللي هو لن يوجد قط، لن يوجد الآن، لن يوجد المستقبل، لكن ده لا يغير الموجود الآن وربما يكون معنا حضرتكم. أخص من المعدوم وأعم من شريك الباري، لأن شريك الباري محال في ذاته، لكن الممتنع قد يكون ممتنع لذاته أو ممتنع لغيره، فهو أعم. عرفت بقى أخص من المعدوم له وأعم من شريك الباري له. وكونه بمعطوف على كلمتين نحكم عليه بالإمكان العام وباللزومية ومش عارف ايه، وبكون الممتنع كتب كده، وبكونه متعقلا إلى غير ذلك من الأحكام، رغم أنه محال لكن متعقل. نحكم عليه بأن كونه متعقلا شك من الأحكام الإيجابية الصادقة في نفس الأمر، سواء كانت صادقة، خد بالك كلمة كانت يعني سواء كانت تلك الأحكام أي الإيجابية صادقة على مفهوم الممتنع أو على ما صدق عليه مفهوم الممتنع. وسنتوقف عند هذا الحد، وأنا شاكر وشاكر لك يا شكر. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي عليك وضع كده من الهام، صلى الفجر ولدت مصر وحوالينا. الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر أم الدنيا كمن وأكثر، لو قلت وصفنا مش حنصفها وكفينا. الله الله